آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. طبعا هنا هناخد بالنا من بعد مهم جدا, هو بعد إيه؟ برضو بعد التقدير, تقدير الأنبياء ليه؟ لحق الطفل في المسألة دي. ومش عايز أقول بقى حق الطفل, يعني هو المفروض ككل في البناء إن في حاجات, يعني إحنا قلنا قبل كده قاعدة خطيرة جدا كلمنا عنها في أصول التعامل, السماح بالمتاح من المباح. أصلا أغلب الوقوع في الحرام بيبقى بسبب غلق مساحة السماح بالمتاح من المباح. لما بتقفل المتاح من المباح خلاص هيروح للحرام. إنما ربنا لما أباح حاجات أباحها لحكمة, إنه يعلم إن النفوس إيه تحتاج لهذه الإيه المباحات وتستعيد بها عن المحرمات, تستعيد بها عن الإيه. ولذلك طول ما ابنك بنتك بيتحرك في المباح ما إيه ما تضايقش عليه, بيحب يلعب ويتنطط ماشي, البنت في البيت تحب تلبس وتتشيك تتشيك, فاهمني, يحب ياكل يشرب يعمل, يعني اعمل سماح بالمتاح من الايه من المباح. ان انت لو قفلت المتاح من المباح ده هو هيبقى خلاص هيحس ان حياته دي سجن, وهيبقى قد يذهب للحرام, قد يذهب للحرام. وخصوصا كمان بقى لما تكون الحاجات اللي انت بتغلقها هي مش محرمات, يعني بتقفل عليه ايه, يا ريتك بتقفل عليه محرمات, انت بتقفل عليه اصلا مباحات. ما تعملش كذا, ليه ما بحبوش, بلاش كذا, قلت مش عارف ايه, عجع. طب يعني هو انت ما هو كده مسجون, وما تتكسفش من يعني من الحاجات اللي الواحد برضو كان بيزعل منها, ان انت تبقى عمال معدي كده مكسوف من ابنك عمل مشكلة, ضرب ولد, شتم ولد, وتتكسف ليه؟ عادي, لا عادي يعني عادي يعني لدرجة مثلا انت واحد يقولك ايه ياخده مثلا بقى زيارة عند حد ولا بتاع, فتنطط عمل حاجة مش عارف ايه يلطشه ويدمر. يا عمي انت بتلطشه ليه؟ عشان يرضي الناس اللي راح له. الناس اللي ما ترضاش لان انا بلطش ابني ما روحش عندها, ودي علاقته بان انا مربي ابني ولا مش مربي ابني. عيل وتنطط وكسر حاجة ادفع 8 يا سيدي مش مشكلة, فاهم, بس ما ايه يعني ما انت ما تبقاش دايما بباصص كده ومكسوق, لا عادي ايه المشكله, يعني ما انت المشكله بنقعد نبص لعيالنا بنظره تمام بايه احنا متخيلين بقى لازم ولازم ولازم ولازم. طب ما انت اصلا لو كانت بصلك وانت طفل, ما يعني اغلبنا في طفولتنا ما كناش ايه ماشيين على يعني كده, فاهم انت, ولا بالمسطره حتى بقى اللي هو المثالي وهو يا اخي بقى تحدي كويس للاخر. مش يعني لازم تتصالح مع فكرة ان ايه ان مفيش حاجة اسمها بالمسطرة, عادي هيغلط وهيعمل حاجات ومش عارف وايه وعادي خالص, وانت لازم تبقى انت متصالح. ابنك بقى اول ما يعمل غلطة ولا يقع وقعة, طب ما احنا اساسا ده احنا كنا زمانا دلوقتي نبقى ضايعين بلطجية ومنحرفين, يعني لو على الايه لو على هذا الوضع محدش فينا وهو صغير ما ايه ما غلطش, ما عملش حاجة ما تنفعش, ما تخطاش حده في حاجة, مفيش حد مش كده اصلا. فانت تصالح مع الفكرة دي, ما تبقاش بقى انت حاسس ان ايه. ولذلك خد بالك الاطفال بالذات ما تصدرش عليه حكم وتفضل فرضه عليه طول العمر. يعني مثلا كان حد بيقول لي ايه انا مصدوم مش عارف ايه, ايه الولد لقيته الموبايل واليوتيوب وداخل على حاجات مش عارف ايه وكذا ومش عارف, ويقعد بقى يبص له كل شويه على ايه منحرف. هو على فكرة هو اصلا ما يعني الموضوع ما ايه ما علمش معاه للدرجات, انت اللي هتخليه يعلم معاه, انت اللي هتخليه يعلم معاه, هو ما علمش معاه عادي. ما تقعدش بقى اصحنا عشان اصحنا قليلات ادب, بنقعد نشتم ونقول حاجات مش محترمة, يا عم انت كده لو ما بيشتمش هيعمل ايه؟ طب خلاص بقى انا هشتم بقى واعمل حاجات مش محترم. مش انا مش محترم يعني ما تفرضش عليه، ما تقعدش ما تعملش زي فرعون. فرعون هيفضل حابس سيدنا موسى سنين طويلة في غلطته القديمة، واول ما يشوفه وفعلت فعلتك التي فعلت وانت نعم. مين اللي بيتكلم ده؟ مين اللي بيتكلم ده؟ يعني بيعاير سيدنا موسى بانه وكزه فقضى عليه وهو بينتصر لواحد مظلوم، وهو من لسه يكون مثلا قتل له 400 من شوية. انت متخيل المشهد؟ فاهم يعني؟ لا انت متخيل المشهد عايز يعمل ايه؟ ده اصلا اللي ليه مثلا ليه 40 50 سنة كل يوم كده بيقتل له 300 400، يعني بدون اي ايه. لا ومش بيقتل الكبار، ده بيقتل ايه؟ اطفال. فاهم؟ متخصص في تقتيل الاطفال، وجاي يقول لي سيدنا موسى وفعلت فعلتك التي فعلت. والله العظيم ما عرفتكش انا بقى، والله العظيم حاجه مستفزه. ولذلك ما يعني كنت دايما اقول، حتى دي انا بقولها للشخص الكبير وحتى بقولها للطفل، ما تسمحش لحد يحبسك في سجن خطأك القديم. انا غلطت الحمد لله رب العالمين، تبت وانا كنت اخطأت خلاص، ما تحاسبنيش على حاجة. ايه يعني؟ قلنا حتى اصلا سيدنا موسى لما قابل سيدنا ادم ويتكلموا على مسألة معصية سيدنا ادم، قال اتلومني، يعني هو مش فكرة ان هو بيقول بيحتج بالقدر، هو فكرة انه بيقول له ايه؟ بيقول له خلاص صفحة ايه اتقفلت وانا ايه؟ تبت خلاص. متفتحهاش، ما تسمحش لحد يفضل سجنك في ايه؟ في خطأ ليك قديم عادي، كنت صغير ايه المشكلة يعني؟ فعلتها قال فعلتها اذا وانا من الايه؟ من الضالي. ما كنتش اعرف الصح ايه، بس ما كنتش اعرف الصح ايه، ما حسبتهاش صح. لا مش المتكرر طبعا، ما المتكرر ده هو ما تابش يعني. هو سيدنا موسى لما فكر في المشهد شاف ان ما كانش الانسب ان يعمل كده، ماشي، الانسب ان كان يبقى ايه يعني، ما كانش يبقى طيب للدرجات ان مجرد واحد يستنصره يجي يعمل ايه يقوم نصره يعني. ولذلك هو احيانا برضو يعني او ده من الحاجات اللي الاستدلال بيها برضو كانت بتتاخد كده في استدلال تاني، يقول لك ايه؟ يقول لك ما الذي ندم عليه موسى، وكنا بنردد الكلام ده، انه لم يقدر المصلحه والمفسده، ماشي، انه ما قدرش المصلحه والمفسده. يقول لك هو لو قدر المصلحه والمفسده كانت مفسده قتل ذلك الرجل الايه ده بتتقال وبتدرس، مفسده قتل ذلك الرجل الايه القبطي اللي هو المصري ساعتها اكبر من مفسدة ترك ويظلم الايه الرجل التاني، فلانه ما حسبش المصلحة والمفسدة فقتل الرجل، فايه فربنا يعتبر ده ذنب بعيدا عن ده ينفع ولا ما ينفعش. بس اصلا الذنب فين اصلا؟ لا انه ما تبينش قبل ما ينصر، فاهم؟ زي ما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى ايه يتبين، انه ما تبينش، لان هو عرف امتى ان المستنصر ده ظالم اصلا؟ تاني يوم. فايه ايه فين الخطأ اللي كان عند سيدنا موسى؟ مش انه نصر المظلوم، فاهم انت؟ ولا انه قتل، ولا انه ما قدرش مصالحه ومفاهمه، ليش ده مصالحه ومفاهمه خالص. اللي لو شيء يلام عليه سيدنا موسى انه ايه ما استبانش، رغم ان برضو يعني ده حاجة في صالحه انه حد محب للخير قوي ومحب لنصرة المظلوم، فما ما فكرش، فاهم انت؟ وبرضو لما تبص على الوضع ممكن ما يفكرش برضو، لان مين؟ ايوه ليه؟ لان مين اللي بيستنصر؟ الاسرائيلي. والمجتمع بيقول ان مين؟ مش معقولة اسرائيل هيظلم ايه قبط خالص. فالشكل كده ماشي ناحية انه ايه انه مظلوم، يعني قرائن بتقول انه مظلوم، فما فكرش في اللحظة دي. فلما تتأمل في المشهد في الوحي تجد ان لو سيدنا موسى هيلام على حاجة يلام على ايه؟ لا برضو استبين، ما هو زي لما اذنت لهم، موقف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي غالب على ظن ان دول ايه أصلا مالوش لازم أن نقعد أتباين معهم لأن أعرفهم كده كده إيه كدبي. لا، هيبقى ليه لازمة أنك ترسي قانون أو ترسي قاعدة هتقفل أبواب تانية في حاجات تانية كتير. فهو ما عملش خطأ في الحقيقة، يعني هو في الحقيقة لما تيجي تبص على موقف سيدنا موسى، هو تخيل بقى يتساب كل هذا المشهد، ولما يستدل بالمشهد ده يستدل بيه على إيه؟ إن موسى صلى الله عليه وسلم وقال هذا من عمل الشيطان. إيه اللي من عمل الشيطان؟ أنه لم يقدر المصلحة والمفسدة فتسبب في هدم دعوته. زي ما هو في آخره قدرت نفسه لما هو بقتله. أنا فاهم أقصد، هو أنا بتكلم على مواطن الاستدلال، إن يستدل بهذا النص على هذه الإيه المسألة. لو يستدل بالنص ده يستدل به على مسألة إنك تستبين قبل ما إيه ما تنصر. بس واحد اللي مش ده مش تستبين قبل ما تنصر، ده انت لو مرفوع رأي الجهات، الرأي دي لو رأي عمية مش من ايه ما تطلعش وراه. يعني شوف اه بقى رحت جهات في سبيل لو تموه زي الفل، وناس ايه وناس بقى حشدين الحشود ومزبطين الدنيا الرأي دي مين انتوا مين وبتعملوا ايه ورايحين فين ودماغكوا ايه وفكركوا ايه؟ تخيل يعني مجرد ده النبي صلى الله عليه وسلم ايه نهى انه ده بالعكس من قاتل تحت رايه عميه، يعني وده مش بالسهوله دي. فهي دي لو في لوم هيبقى من هذه الناحيه، لو في لوم لو في مخالفه اولى من هذه الناحيه، لا تتساب الناحيه دي خالص ونروح في ايه في يعني اسوء حاجه ان الانسان يدخل على القران بافكار ايه مسبقه، يعني حتى مش لازم تكون منحرف، افكار ايه مسبقه. فللأسف الشديد يعني وهذا مما يحزن يعني. وبرضه أنا بقول لواحد إحنا كان نقول الكلام ده ونتوب والله من ذلك ونستغفره، وحتى لو كان اجتهاد يعني ويحترم في المسألة، لكن مش هو الأوجه يعني. الأولى منه إن إحنا نقول إيه والله المفروض لو هيعمل يعمل كذا. تمام. ف اللي دخلنا في القصة دي موقف سيدنا موسى مع فرعون، إن سيدنا موسى ما سمحش الفرعون يفضل سجنه في إيه في غلطته القديم. انا حتى يعني الموقف ده عملت عليه مقالة كاملة في بلوحي ناحية 3، انا لست انا لقد تطورت، انت مش هتفضل حبسني في اخطائي القديمة اللي هي كانت من 10 سنين، اللي انا كنت ساعتها لسه صغير لسه ما تزكتش كنت مش عارف عصبي كنت مش عارف ايه، لا انا تطورت، ما تسمحش لحد يحبسك في ايه في سجن اخطائك القديمة، وبناء عليه ما تحبسش حد في سجن اخطائه القديمة عادي. يعني بص تصالح مع فكرة انه ممكن بكرة يبقى احسن من ايه من امبارح عادي، يعني ما تفضلش برضو طول الوقت انت ايه حبسه في ايه في سجن اخطائه القديم. والله دي من اكتر الحاجات اللي بتريح الانسان جدا، فكرة ان انت صدرك متسع لان ايه للانسان هيحصل له ايه هيتصلح، فهمت؟ ده بيخليك انت تقدر تصبر عليه، ان حتى لو انت بتقولها لنفسك او بتقولها قدامه على فكرة لا ان شاء الله يكون احسن بكرة احسن انت مش معقولة مش هعمل، يعني ده مهم ليك انت. ليه؟ لان هو بيخليك انت بيديك طاقة تصبر، بيديك طاقة ايه تصبر. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصورة العكسية تمام، النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيتعامل معهم على ان هم ايه لا ما علمت الا انه يحب الله ورسوله اللي تفعل، يعني بايه بيديله مساحه ان هو ايه ان هيبقى احسن بكره انت احسن. ف اللي فتح المساله دي ما تحبسش ابنك في سجن غلطته القديمه، مش هيفضل طول حياته متذنب ومتكدر بسبب الغلطه اللي غلطها هو عمره 10 سنين، مش هيفضل طول حياته ده انت وانت عمرك 7 سنين عملت مش عارف ايه، وابوه ده بقى يكون كان كتلة بلاوه في طفولته، اقسم بالله كتلة بلاوه في طفولته، وماسك الواد بقى عامل يعمل فيه ايه مكرهه في عيشته على غلطة غلطها، ده انت لو هتطلع زي الواد ده يعني ده انت يعني مش عارف اقول ايه. والله صحيح حقيقة احنا يعني ولادنا احسن مننا. ليه؟ لان ولادنا تهيأ لهم اللي ما تهيأ لناش، بس احنا مشكلتنا ان احنا مش شايفين اللي جاي من مستقبله، شايفين اللحظة دي ورافعين قوي سقف توقعاتنا اللي احنا منتظرينها منه. انت في اوقات ممكن ما كانش حد بيقولك صح وغلط، فهمت؟ انت متسب في الشارع خد بالك انت مع نفسك مش عارف ايه انت عملت حاجات وجربت. يعني واحد صاحبي يقول لي انا مش عارف جربت السجاير كده مش عارف الايد بتاعه مجرب يعني فاهم وصل لاي مرحلة بيجرب السجاير وبيجرب مش عارف ايه بيجرب يعني مفيش حد خالص ما يعني ممكن ابوه اخره انت في سنة كام يا حبيبي كده يعني فاهم انت. فانت متخيل انت بقى كانسان او ككائن اللي كنت بالكلام ده كله اخر ربنا يعني هو كرمك وبقى كويس ان شاء الله يا عم ابنك يكون كويس ولا بنتك يكون كويس. يعني حبنا ليهم ورغبتنا في ان احنا نصلح غلطاتنا مخلينا رافعين سقف توقعاتنا منهم بشكل ايه كبير وضغطنهم. عارف انت اللي هو مثلا ايه فشل في الدراسة فنفسه ان ابنه ايه يعوض اللي هو يحقق اللي هو ما قدرش يحققه فضغط الواد ضغطة السنين عشان يخش كلية هندسة ولا كلية طب عشان يحقق حلمه هو اللي ايه اللي ما قدرش يحققه ضغطه بشكل هستيري. الكلام ده بيقع فيه الصالحين ان انا مش عايز طفولته زي طفولتي انا عايز ان شاء الله باذن الله يكون من هو صغير كده يعني يتقي ربنا. لا انت لما تيجي تمسك بالورقة والقلم وتعقد مقارنة ما بين ابنك في سنك ماشي ابنك ده ملاك مقارنة حقيقية احسن منك بكتير. لما تيجي الام تعقد مقارنة ما بينها وبين بنتها ما كانتش ملتزمة اصلا ما كانتش بتصلي فاهم انت. انت زعلان منها عشان بيصليش وخارب عليه الدنيا انا ما كنتش بلاقي حد بيقول لي صلي ومش ما كنتش بتصلي برضه في النهاية ما كنتش ايه بتصلي هو على الاقل بيصلي مكسر فاهم انت. ما كنتش بتفتح المصحف ما حدش بيقول لك افتح المصحف كنت ليل ونهار قدام العجل الذهبي قدام التلفزيون صح ليل ونهار بتعبط في العجل ده وحافظ اللي بيحصل فيه صح. هو بقى انت خرب الدنيا على الواد ليه يعني. انت كنت بقى مش عارف تقعد 12 ساعة عشان تستنى الفيلم الهندي اللي هيقعد 4 ساعات والراجل هيقعد يمشي على القطر ساعة وربع انت بتشنع في المنزل تحت فاهم انت. ومرتبه ابنك مش ما بعملش الحاجات دي ده غير بقى الكحرطة بقى يعني العيال حتى ما اتكحرطتش الحمد لله فاهم انت. والتشرد اللي انت كنت فيه يعني ما تضغطش نفسك تضغطه بالزيادة. الموضوع لو اتحسب بالورقة والقلم هنحبط وفي الاخر ربي هو اللي بيربي يعني ربي هو اللي بيربي هتحبط لما تيه ما تضغطش على نفسك بزيادة. والله عملت اللي عليك ربنا اكرمه طلع صالح خير والله ما عملت اللي عليك وما طلعش صالح ما تضغطش نفسك ايه بزيادة ما ترفعش سقف توقعاتك بزيادة علشان خاطر انت ما تحبطش وما تحبطوش وتأذيه فاهمني. المشكلة ان انت مش بس ما يحققلكش حلمك هتخسره هتخسر التواصل معاه معادي يا اخي. انت ممكن تلاقي سبحان الله انت مثلا عيل دست عليه جامد عشان يبقى كويس ومش كويس وجيت بقى اخواته التانيين او اخوه التاني لقيته ايه لقيت بقى بعد ما اتهرت مع الاولين ده قلت لا ده كده ملوش لازم اكبر دماغك عليه. اللي كبرت دماغك عليه ده تلاقيه طلع ايه ممكن ما بيصليش ومش عارف ايه وكلام ده وتلاقيه بر بيك وانسان كويس وربنا يهديه ويصلي ويبقى محترم احسن من اللي انت ايه تصورت ان هم يكونوا احسن ليك. الامور ما بتجيش كده يعني انت اعمل اللي عليك بس ما ترفعش سقف توقعاتك وما تضغطش نفسك وتضغطه. في النهايه احنا نحن لا نشفي نحن لا نشفي نحن نعالج. انا كنت دايما اقول كده الكلام ده حتى للزملاء الاطباء واحنا يا جماعه ما بنشفيش احنا بنايه بنعالج. انا بعالج ابني ده سلوكيا شوفي ما شوفيش مش ايه مش مشكلتي. انا داخل مشروع المشروع ده مش الناس يقول لك مغسل وضامن جنه فاهم مش عارف قصدهم ايه بس تقريبا حاجه كده صح كده صح كده مغسل وضامن جنه فاهم انت. انت برضو ما انتش اللي هو ايه اللي انت عامل حاجه وانت ضامن تماما انها انت بتشتغل وايه وربك ايه ربك ييسرها بقى ما تضغطش نفسك بزياده وحتى تصالح مع ان انت برضو هتاثر. يعني في اوقات بقى يجي لك الايه احباط واكتئاب وانا مقصر مع ابنائي وعيالي صعبانين عليا ومش عارف ايه. وطبعا بقى مثلا لما تيجي وخصوصا بقى في الخناقات بينك ومراتك انت مهمل عيالك انت فايل لعيالك انت مش عارف عيالك انت حاسسك ان انت يعني تقريب ان انت انت فرعون انت فرعون اللي كنت بتذبح الابناء وتعمل الحاجات دي خلاص ما الحمد لله يعني عادي انا بصرف عليهم بهتم بيهم بحاول اعيش معيشه كريمه بعملهم معامله محترمه برضو في الجمله معلش برضو هم احسن حالا مني يعني في الجمله هم ايه كوضع حالي هم احسن حالا ايه مني برضو برضو انما فكره بقى برضو ما تسمحش لحد يقعد يحطك في ضغط يعني يضغطك وعيالك وانت شايف ما انت مهم لعيالك يعني انا مره كده حد بيقول لي يعني من الاقارب يعني بيقول لي يا دكتور معلش اصل انت بتسيب عيالك ومش عارف هو كذا قلت له انت اللي بتصرف عليهم لا لا مش قصدي طب خلاص ما بتصرفش عليهم انت اللي بتيجي تقعد معاهم لا سم... طب بقول لك ايه ما تيجي تعيش اب كده شهر عندي في البيت تعالى شهر كده فاهم بقى يعني الراجل بقى عايز ايه ينصح بقى خلاص وبقى قريبك بقى وخايف عليك طب ما تيجي شهر تعيش يعني تعالى قوم بدور الاب عندي في البيت شهر هتقول لي مش فاضي انت ما هتبقاش احن على عيالي ايه مني ولا احرص عليهم مني وفر كلامك لنفسك لان كل واحد برضو شايف نفسه ايه مش عارف ايه وكذا اللي عارف انت مثلا واحد انت ممكن تقعد تقول لي مثلا مراتك تقول لها انا مش احسن من جوز اختك ده مش عارف ايه وكذا ده انت ملكه متوجه مين قال لك ان انت ان هي ملكه متوجه وجوز اخته ده مش ما جوز اخته ده ايه يمكن احسن منك ما حدش عارف حياه حد من هي الدنيا كلها كده الدنيا مش كده وانت معلش مين قال لك ان انا مهمل في عيالي ما شاء الله بقى انت اللي بتقوم عليهم محدش يقوم لحد النهارده خلينا واقعيين ده لا ابوك ولا اخوك ولا خلينا واقعيين كل واحد كتر خيره اللي شايل شيلته فاهمني كتر خيره اللي شايل شيلته فلا وفر كلامك لنفسك فبرضه ما تسمحش لحد يضغطك انت بالزياده في الايه في هذه المساله اللي دايما اي حاجه اي حاجه تتعامل اندر بريشر بتبقى سيئه جدا اي حاجه بتتعامل تحت ضغط ما بتنتكس انت بتبقى متصالح مع فكره ان انا اجتهد لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم اعمل اللي عليا ما تنحرش نفسك بزياده ما تقعدش تجلد ذاتك بزياده لان الناس اللي بيجلدوا ذاتهم دول معذبون في الارض ما تجلدش ذاتك بزياده خلاص اعمل اللي عليا وربنا ييسر خلاص والله ده ييسر لي خير ما ييسرش عادي للأسف الشديد رسم الصور المثالية وضغط الناس فيها ضغط الناس فيها بيدمرهم بيبقوا عاملين بالضبط كده زي ايه زي ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ايه ابقى لان في الحقيقة يعني السواد الاعظم من الناس عاديين يعني ايه المشكلة ان بانسان عادي عادي لازم اكون بيزنس مان واحلام الثراء وولادي مش عارف مالهم ويبقى في بيتي احمد بن حنبل ومالك بن انس وابو حنيفه لا عادي يعني هم كل الصحابه كانوا لما تقعد تعد الصحابه المشهورين اللي هم يعني لهم بلاء في الدين كام واحد عد كده اللي انت تعرفه والنبي توفي عن 124 الف صحابه 124 الف صحابي دول بلاش 124 الف صحابه خلينا نقول 10000 صحابه بلاش دي خالص قول ال 1500 اللي كانوا اهل بيعه الرضواء كم واحد معروف فيهم لو قلت لك عد منهم كده هتعد لك 50 ولا حاجه اذا في حوالي 1450 على روايه 1500 مالهم ناس ايه عاديين عاديين عند الناس بس مش عاديين عند الله فانت تتصالح برضو مع فكره ان عادي تبقى انسان ايه عادي انك تبقى انسان عادي انما انت رفع السقف وجالد ذاتك بزياده ورفع السقف وجالد مراتك بزياده عشان عايزها بقى الست اللي مش عارف مالها وجالد عيالك بزياده لا تصالح مع فكره انك تبقى ايه عادي وانا يعني الواحد بعد فتره من الزمن بقى مقتنع بحاجه يعني عارف اللي هو عندكم في الكاردولوجي ده دونت هيت مش عارف بتاع الديجيتالز ده ما تديش ديجيتاليس لواحد عنده هارت فيلير ولا مش عارف ايه يعني ما يقولك ما تضربش حصان ايه ما تقعدش تضرب في حصان اصلا ميت. لا مش ميت هو حصان تعبان يعني هو تعبان لما تقعد تضرب فيه كانوا بيقولوها الناس بتوع امراض القلب لما يكون واحد اصلا عنده فشل في القلب ويروحوا يدوله دواء بيعمل ايه بينشط حركة القلب يقولك انت بتعمل ايه انت بتموته انت بس حاول تحافظ على حاجة، يعني تديله حاجة تعمل ايه، تحافظ على ايه، على الحركة كويس، على انه يبقى عادي مع ظرفه، فاهم؟ عادي مع ظرفه اللي هو فيه، بس ده فله كده. ما تقعدش بقى تضرب في، يعني انت اصلا ايه، ما تقعدش يعني، هو الواد قدراته عادية، ما تقعدش برضو تعيش ايه يعني فكرة انه وكذا والعزم والعبد وما قصرت في حقه، لا ما قصرتش في حقه، هو قدراته ايه عادية، فيما يترأى لك هيجي عليه وقت في حاجة يبقى قدرته فيها مش ايه، مش عادية، عادي، مش لازم يعني تصالح مع فكرة العادي دي، لا. ودايما بقى انا متميز في ايه، مش متميز في حاجة، ليه يعني، مش ليه عادي، مش متميز في حاجة، عادي في كل حاجة. يعني كنت دايما ما كنت اشرح الحديث بتاع ايه، ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، تمام؟ وكنت اقول ان كل واحد اول ما خلص المحاضرة دي الاقي جاي لي مثلا يجي 50 مسج، هو انا بقى انا مميز في ايه يا دكتور؟ لو رديت على 45 منهم اقول لهم مش مميزين في حاجة. طبعا هو هياخدها مني ازاي؟ مش عارف كوره، لا هياخدها مني ان انا مش مميز في حاجة، يبقى انا ماليش لازمه، لا انت مميز بانك مش مميز في حاجه. عادي يا لا والله صحيح، يعني مميز بانك مش مميز في حاجه، انك نافع في كل حاجه، بس مش لازم كل حاجه بتخشها بتبقى ايه 100%. انما اللي مميز في حاجه جامد جدا ده هتلاقيه في ابواب تانية ماله متدمر مضروب بالنار. هل هيقبل بقى فكره ان انت ما انتش مميز في حاجه، ان انت في كل حاجة ايه عادي، فتلاقيه فعلا الحمد لله كأب عادي مش كويس، الحمد لله تلاقيه مثلا كانسان صالح عادي، مش بقى الشيخ اللي مش عارف ايه، كراجل في شغله انسان ايه عادي جدا. طب ما هو بيعمل حاجات كتيرة ما شاء الله وكويس وزي الفل، لا هو لازم يبقى ايه، لازم يبقى عنده السابق في كل، هو اصلا هو في كام مركز اول، هو المركز الاول ده 1000 واحد اللي تحت المركز الاول دول عايزين يبقوا ايه المركز الاول الا فشلوا يا عم عادي، ما هو مركز واحد، ما يعني ما فيش العشر مراكز هم في النهايه برضو ايه 10 مقارنه بال7000، فايه المشكله تبقى عادي؟ يعني ايه المشكله تصالح مع انك انسان عادي؟ انا انسان عادي الحمد لله في كذا وفي كذا وفي كذا وكذا الحمد لله، اللهم انا ما نزلتش عن الايه عن العادي ده، بس ده اللي هو عارف الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله على الإسلام، فقال له كذا وكذا وكذا، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، فهم؟ أفلح إيه إن صدق، اللي هو إيه هيبقى إنسان. ولذلك دايما أحيانا كونك تنشد التميز ولا الكمال بيدمرك، انت كل باب يعمل فيه ايه، انت كأب ايه ايه في الشرع، في الشرع المطلوب من الاب كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، انت مش مضيعه، مش مضيعهم ايمانيا الحمد لله، ما بتشغلهمش مهرجانات، مش جايب لهم رقصات ليل ونهار، فاهم؟ مضيعهمش ايمانيا ومضيعهمش ايه بدنيا، ان انت بقى معلش مش العيال بيخلصوا من عندك وبيطلعوا يشحتوا، لا حتى معلش يعني لو بياكل صندوق يعني ده زي الفل، يعني اللي بياكل ابنك انت النهارده خلاص كان احلامك انت وانت صغير، فاهمني؟ صحيح يعني ما يعني الحمد لله عادي، ما ترفعش السقف، مالكش دعوه بضغطه الواقع كده، الحمد لله في المتوسط، وانت ما انتش مقصر طيب، ولا تؤذي ايه وجداني، ما انتش قاعد بقى كل شوية تشتم فيه وتقول له مش عارف ايه وانت عيل مش عارف فاشل وانت عيل مدمر كده، عادي انت زي الفل انسان عادي، الدنيا سهلة. صحيح والله الدنيا سهلة، احنا اللي عاملين ايه ضغطين نفس، انت طلعت عيل افسد يا ما تحط طلعت عيل، قول لهم والله انت بتطبطب فينا ليه، ما حطينا كل السنة. ايوه صح كده، احسنت. هي المشكله بقى بتاعت التنميه البشريه، بتاع الهيومن ديفلوبمنت، فجر قدراتك، ولع في ذاتك، احرق مش عارف اخواتك، فاهم انت؟ لا بجد اللي هو محسسك انت ان هو ايه، لا ومش عارف ايه واكتشف خبالك انت وستارت يور اون بزنس وابدا مشروعك وحقق حلمك يا حاج انت مش فاهم انت وتلاقي 90% 99% منهم فشله فشله. يعني انا فاكر كنت حاضر كورس كده المفروض يعني ده المبرمج البشري هو بيتنطط كما لو كان جيف بيزوس كما لو كان لا ملاش دعوه بالفلوس لا بيتنطط كما لو كان عنده خبرات ايلون ماسك فاهم انت يعني بيحسسك ان هو ده ايه ده مؤسس شركه جنرال موتورز وفي النهاية تشوفوا اللي اشتغلوا في مؤسسة في الدنيا كام شهر 4 شهور وفي الغالب اتطرد بعد ال4 شهور فاهم انت يعني هو 4 شهور اشتغلهم في يعني كل الهري اللي بيهري ده وبيحضر وبيكون ناس بقى في الايه في الهيومن ريسورس ازاي تبقى راجل اتش ار مش عارف ايه وكل اللي اشتغلوا في الدنيا كله ايه 4 شهور واكيد 4 شهور كإنسان فاشل يعني ما فيش حاجة تانية صحيح لا فحوارات ويعني رفعوا السقف للناس جدا وصور له ان انت لو مش متميز في حاجة انت فاشل اصلا ووصل فكرة ان انت ابحث عن نقاط تميزك ودور على مش عارف ايه ويعمل كذا عادي خالص. طبعا اشكال تاني بقى البيوت ذاتها اللي مش متصالحة مع فكرة ان انا ايه المشكلة ان ابني يخش الثانوية العامة ويجيب 70% ويخش مش عارف كلية كذا زي ما هو بيحب ما تغطوش تمام ويبقى شاطر فيها ويطلع يشتغل بالشغلانة دي لا هو نفسه جزء من المشكلة انه مش متصالح مع فكرة ايه ما تضغطش نفسك نفسية حتى ما تتعلقش بحاجة لا ده هو المجتمع حطه في حلم ايه انك هتبقى فاشل لو انت ما جبتش كلية قمة وبناء عليه هو مش عارف يتصالح مع فكرة انه هيعيش برا كلية قمة مش عارف يتصالح معه اصلا وهو والبيت مصور له ان انت ما تنفعش ما ايه ما تكونش في كلية قمة بيدخل هو اصلا عادي ما ايه المشكلة دخل جاب المجموعة الفلان خش كلية يبقى كويس فيها يبقى شاطر مفيش مشاكل مش هيبقى شاطر خالص هيخش الكلية هيطلع مش هيشتغل بيها اصلا عادي المهم معاه شهادة مؤهل عالي يعني مش يعني الدنيا ايه بسيطة بس هو مضغوط وهو مضغوط في البيت ومصنوع له حلم ان انت يعني هو انا كنت بقول لهم الناس اللي مركزة مع العيال في التعليم من KG1 ماشي لو افترضنا مثلا كده ان مصر فيها 1,000,000 عيل في KG1 المليون كائن اللي في KG1 دول كام واحد بيخش طب في الاخر كم في المية مثلا منهم 1% دي تبقى يعني انت متفائل فاهمني خلينا نقول 1% اذا في 99% بيتعذبوا حرفيا لمدة 18 سنة صح حرفيا بيتعذبوا حرفيا عشان ايه وفي 99% بيتعذبوا حرفيا فاهم طب وايه المشكلة لا انت المهم تبقى شاطر المهم تبقى انت بتذاكر فاهمني المهم انت يعني تكون بتذاكر والله جبت مجموعة ما جبتش مجموعة دي مش ايه مش مشكلة عادي المجموعة اللي هيجي انت ايا كان هيوديك فين ان شاء الله هتجتهد في تخصصك وان شاء الله تكون كويس اهم حاجة انك تكون ايه مجتهد تعمل عليك مجتهد بس مش انسان مش مسؤول مش انسان بلطجي مش انسان فاشل لا بتجتهد والله اجتهادك ده وداك فين مش فارقة بقى عادي انت فانت ما يعني الواحد الحمد لله مثلا تقريبا ولا مرة لمهم على درجات الا ان مثلا يبقى عنده امتحان وقاعد ايه ما انتخ امتحان فاهم انت هتلومه على انه انت بتذاكرش انت بتذاكر حبيب ذاكر والله بقى انت جبت ذاكرت وذاك مثلا في اوقات ذاكر وهو ذاكر كويس وجاب درجة وحشة خلاص مش مشكلة هو ذاكر كويس او انت شفته بذل مجهود بصرف النظر المجهود ده كويس وحش مش مهم فلا انت تتضغط ولا هو يتضغط انت قاعد بقى نفسيتك مضطربة ومش عارف ومحبط فالمهم اي حاجة تحت ضغط اي حاجة ضغط تحت ضغط مش بتنجح وبتعذب الناس ومش لازم كل الناس يكونوا متميزين والانبياء من وسط خلق الله قد ايه واتباع الانبياء من وسط خلق اللي هم المميزين من اتباع الانبياء من وسط خلق الله قد ايه مش لازم يكونوا كلهم كده بس اهل الجنه قد ايه كتير الحمد لله كتير الحمد لله. يعني يعني اصلا احنا محتاجين نرجع تاني نعرف مفهوم التميز. يعاد تعريف مفهوم التميز ده عند الناس اصلا, ان هو يتعرف يعني ايه متميز اصلا. يعني انت ممكن تلاقي ناس عاشت سنين من عمرها بتلهث وراء حاجة هي الناس بتعرفها تميز, وهي مش ايه, مش تميز لحاجة, ولا تبقى قدمت له حاجة ولا اخرت له حاجة, لمجرد ان عنده حلم قديم عايز يحققه خلاص. ان هو ايه, انا مرة اذكر واحد من الزملاء هو عمال يعيني مرمط نفسه في الدكتوراه مش الدكتوراه بتاعه, فهو مش سكته. يعني هو حد شاطر براكتيكالي, يعني شاطر ايه, شاطر في العملي, في العملي شاطر وحرك ونشيط وحد كده ما شاء الله عليه, بس ما لوش في الايه, البحث العلمي والجو ده. يعني مش فهم, يعني هو مش غاوي, بس مميز جدا في الجزء ده. انا فاكر مرة قعدت معاه بتاع ساعتين ثلاثة كده, وفي الاخر بقى يعني ما كانش ما ليس منه بد. قلت له بص, انت ما انتش عايز تاخد الدكتوراه علشان خاطر بس هتطور في كاريري وهبقى مش عارف في تخصصي وبعدين هبقى تفتح لي افاق. بطل كده. هو انت اصلا حلم قديم ان انت مثلا لما كنت في الكلية بعض الزملاء اتخدوا معيدين ماشي وايه واشتغلوا, يعني فانت يعني حاسس بالنقص من ساعتها, انك حاسس كأنك انسان فاشل, فعايز تقول ايه, ادينا في الاخر دكتوراه زي بعض. معذب نفسه بقى ومعطل حياته ومدمر حياته العملية عشان ايه, عشان يحقق حاجة في النهاية تيجي تبص عليها بقى فعليا لما تسأل, لما تسأله هو في التخصص قول لي بقى النقلة الضخمة اللي هتحصل لك بالدكتوراه في النهاية ولا ايه, ولا اي حاجة في اي حاجة حقيقة, ولا اي حاجة في اي حاجة. انا فاكر ساعة جيت اسجل في الدكتوراه بقى يعني كشكل بقى سجل بقى في في في القصر العيني وخد مش عارف ايه, طب وبعدين هيحصل لي ايه, اسمك معاك الام دي بتاعت كذا, يعني اعمل بقى ايه, مش الحمد لله مش هتضيف لي حاجة علمية خلاص, غير مرار وقرف ووجع دماغ. يعني عشان ايه يعني, لا يا عم انا راح اخد دكتوراه في التربية تخصص ثاني, فاهم انت, ده ابركلي يعني فاهم ليه, ابركلي انا في اللي انا شغال فيه دلوقتي هعمل بقى ايه, يعني هعمل بقى ايه ان اضاف لي تايتل جديد, هفضل معذب نفسي سنين واخش الامتحان 8 مرات ويسقطني 8 مرات ويسقطني بلا اي لمجرد بس عشان خاطر يبقى انا في النهاية اسمي مكتوب فيه كذا. عذاب. ليه هعمل عذاب ده, لا ما بلاها خالص. يعني الدنيا للأسف الشديد الناس حتى بقى التميز محطوط له ايه, محطوط له تعريفات, التعريفات دي هي اصلا لا تعريفات الوحي ولا حتى تعريفات العقل. انك تلاقي نفسك بتعذب نفسك سنين, ولا بتعذب ابنك سنين, ولا بتعذب بنتك سنين على حاجة ايه في النهاية لا معنى لها. وده برضو كله من ايه, من القلب مش منصرف للرب, وعشعشة الدنيا في القلب. الانسان ده مش ربنا مش في دماغه, اخرته مش في دماغه, هو ممن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا به, فشغله قوي القضية دي, شغله قوي عند الناس ايه ويتقال عليه ايه ويقعد يعذب نفسه سنين عشان خاطر الناس تقول او ما تقولش. المهم يعني الشاهد, فهنا قال ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. فالشاهد يعني ان هو هنا مراعاة مش هقول بقى انا يعني اللي فتح الموضوع ان مش هقولك بقى مراعاة طبيعة الطفل, لا ده انت مراعاة طبيعة اي حد بتعمل معاه, مراعاة طبيعة المرأة, مراعاة طبيعة ان ده جد وان دي جدة, مراعاة طبيعة راعي طبيعة اللي انت بتعمل معاه مش انت اصلا. هنا الانبياء في منهج الانبياء واضح جدا مراعاة طبيعة الشخص بتعمل معاه, وكان كأصل عظيم هنا السماح بالمتاح من الايه, من المباح, هو مسموح له يلعب يلعب. انت لما بتغلق هذا المتاح من المباح انت اللي بتجني بقى ايه يعني بعد كده للأسف عاقبة هذا الكلام. انما ربي سبحانه وبحمده اكيد ما شرحش المتاح ده من ايه, من فراغ. ربي اللي خلق هذه النفس يعلم انها بتحتاج فوات لهذا الايه, لهذا المباح, انها يعني يترك لها, تترك لهذه المساحة, مش لازم تستعملها. ممكن انا ما استعملش المباح ده خالص, ممكن على فكرة تترك ابنك المساحة دي وما ايه ما يستعملهاش, تترك ابنك المساحة دي وما تستعملهاش, بس هو احساسه بان هو ايه, بان في مساحات, ده اصلا مطلوب جدا, احساسه ان في مساحات ده مطلوب جدا, مش محبوس في منطقة معينة ولا محبوس في شيء معين, ده في غاية الاهمية. وانا له لحافظون, هنضيفها بقى لايه, وانا له لناصحون, هنضيف لها بقى ان انت ابنك مش بس تسلمه لناصح, سلمه لايه, لحافظ. يعني مش بس يكون واحد ناصح ليه بس ايه, لان في الحقيقة ده ممكن يحصل في الواقع, انك ممكن تلاقي حد بيحبه وفعلا بيخاف عليه بس مش امين عليه قوي, ما بيحافظش عليه, فاهم انت, يعني احيانا من حبه ليه بايه, بيحد كده ما بيدقش. في ناس كده هم بطبيعتهم مش مسؤولين, مش ريسبونسبل شويه. لو انت حملته مسؤوليه او قلت له معلش طب خلي بالك من كذا وخلي بالك من الولاد في كذا مثلا في الفتره اللي انا غايب فيها, تلاقيه عمل ايه, يعني كبر دماغه ما سالش. هو مش بيكرههم, هو بيحبهم, وعلى فكره لو جيت مثلا تعاتبه على ان انت كذا كذا بيبقى مش ايه, بيبقى زعلان ان هو قصر, بس هو في الغالب مش ايه, مش حد مسؤول, مش بيرعى الامانات قوي. في ناس للاسف عندهم رقه في حمل الامان, يعني عنده رقه نوعا ما في حمل الامان, ما بيبقاش لا ده انا والده قال لي كذا او والدته قالت كذا, لا هو المفروض كذا عادي, يعني مش مشكله. فلذلك ده ضابط مهم جدا, مش لا يكفي ان يكون ناصحا, لابد ان يكون حافظا. وبرده هم بيقولوا هذا الكلام لسيدنا يعقوب لانهم يعلموا ان سيدنا يعقوب ايه, مش هيسلموا الا لحد ايه, يحفظه, مش هيسلموا الا لحد يحفظه. ولذلك خد بالك من البعدين دول, لا تسلمه الا لناصح حافظ. ناصح ايه, حافظ, حد بيكون بينصح ليه فعلا, بيخاف عليه وبيحبه وحريص على اللي ينفعه وفعلا امين عليه, ويكون بقى بيحفظه ايمانيا, بيحفظه وجدانيا, بيحفظه بدنيا. احنا ما بنركزش لما بيحفظه بس ايه, بدنيا. يعني مثلا من حاجات الحفظ المهم قوي, انت ممكن تسيب ابنك عندي, فانا اجي مثلا الاقيه بيلعب مثلا هو وابني, او مثلا ابني يقول لي ايه, بابا كنت عايز 5 جنيه, فراح اعطي ابني 5 جنيه, والولد بيبص كده ابنك ولا في دماغه. في ناس بهذا البرود, طب ما 5 جنيه انت ممكن تدي ابنك 2.5 جنيه ده 2.5 جنيه, طب يعني 5 جنيه ده ممكن تدي له 5 جنيه ده ايه, 5 جنيه جاي من بره مش عارف في ابنك ويجري عليك وبابا ويحضنك, والتاني ازيك يا فلان, طب ما حتى سلم عليه. طب يعني نوع من الايه, الطفل, لا الطفل بيفرق معاه الكلام ده جدا, نوع من الايذاء الوجداني اللي انت مت ايه, رغم انك تلاقيه لا حبيبي كده هتقع وانت خايف عليه, لا ما في اوقات كتيره من المشاكل الوجدانيه انك ما تحسسش الطفل انك مهتم بيه عشانه. يا عم انزل بقى تقع ابوك يعمل لنا مصيبه مش عارف ايه, ما تحطنيش في مشكله بقى, انا اصلا عشان خاطر ابوك بس ما يزعلش, يعني ما يعني ليه, خلاص حبيبي لا ما كده تقع, انا خايف عليك, انت عارف ان انا بحبك, تتعامل معاه لايه, لشخصه, ما يحسش ان هو حاجه تقيله عليك وعبء تقيل عليك وانت ايه اللي هو انت بس ما ابوك بقى يعمل لنا مشكله بقى, ابوك مش عارف ايه, لا هو فعلا يحس ان انت بتحبه. بالعكس اكتر ما انت ممكن تكون حريص على ابنك ايه, حريص عليه, يعني اصلا ممكن تعامله وتديله من يعني من الاحترام والتقدير اللي هو اكتر من اللي هو اصلا ممكن يكون بياخده في بيته. فالشاهد ان ان هو الطفل ده حتى هو لو ضيف انت يعامل معامله او يكرم اكرام, المهم الشاهد اللي اقصده, فلازم يكون حد بيحفظه وجدانيا, يحفظه ايمانيا. يعني مثلا مش معقول يكون ابوه مثلا محافظ عليه ان هو بيصيب الصلاه وانت تعمل ايه, تكبر دماغك عن الصلاه, يقعد اليوم كله ما بيصليش وانت عارف كويس جدا ان هو والده يهمه انه ايه, انه يصلي. ان البنت انت بقى عارف كويس جدا ان والدها يهمه انها تكون ملتزمه بحجابها ويعمل ايه, اكبر دماغك مش مشكله. ان هو ما ينفعش يطلع مش عارف يعمل ايه, لا ويكبر دماغه, لا يعني انت تبقى حافظ له على ايه, على شروط والده, يعني على شروط المستحفظ لا المستحفظ, ماشي, على شروط الايه, مستحفظ, انا استحفظتك طلبت منك الحفظ, انت اسمك مستحفظ وانا اسمي مستحفظ, خلاص اسم فاعل, ماشي. فانا انا استحفظتك ابني فانت هتحفظه على شروطي مش على شروطك. قال وان له لحافظون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظون. هو يعني فكرة ان هم اطفال من حتة نرتع يعني في علماء قالوا ان هم استدلوا بان اخوة سيدنا يوسف كانوا اطفال بال بال بال بالقراءة دي بنرتع ونلعب ان هم بيرتعوا معاه بيلعبوا معاه فهم اطفال زيهم زي تمام. لكن على ما يبدو ان الكلام ده مش دقيق لسبب لان هو مش هيديهم لعيال زيه يعني في الغالب هم كان عندهم فرق ايه فرق سن يخليهم هيحافظوا عليه يعني 12 واحد كل واحد فوق ده اكيد اه يعني يعني اقصد يعني فكره ان هم كانوا صغار دي مش طيب ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له ايه لحافظون. بس اقصد حتى يعني هي مش دلاله على ان هم كانوا صغيرين بقدر ما هي دلاله على ان هم هيشاركوا اللعب يعني هم يشاركوا اللعب عادي. ما هو برضو ما انت هنلعب مع بعض انت ممكن نبقى عايز صورته ونلعب مع بعض يعني هو انت في الاخير مش معنى انت طفل انت اكيد بتشاركوا اللعب يعني انت مش بتجيب له حاجه. ودي برضو جزء من المشكله يعني انا واحد الناس صراحه مقصر فيها ربنا يعفو عننا بس فكره ان انت اصلا ابنك ليه دايما ما يشوفكش الا او بنتك ما تشوفكش الا بتوجه يعني على فكره مثلا من الحاجات المهمه ان يشوفك بتهرج وبتضحك في البيت بيشوفك ان يشوفك انت بتلعب او انت تكون انت بتلعب معاه يعني زي ما بتشاركوا الايه يعني انت زي ما بتشاركوا التعليم تشاركوا الايه اللعب يعني دي برضو مساله مهمه. يعني انا فاكر كده مرات كده لما كان الواحد يعني يطلع مثلا كده وياخد العيال يروح يلعب مثلا بيهم كره ممكن يفضلوا عايشين على ذكرها كده شهرين ثلاثه ويا بابا وساعات لعبنا كره مع بعض ومش عارف ايه رغم ان مش لعب ولا بتاع يعني هم الثلاثه او اللي هم الاثنين وده كذا بس سبحان الله الطفل ايه بتفضل دي علقه في ذاكرته جدا وبيبقى حبيبها قوي. لا حتى لو هو يلعب الحاجات اللي يعني ابعدوا عن الشاشات يعني هات بقى الحاجات اللي هي الكونكت فور شطرنج على قول من يرى عدم حرمته فاهم انت يعني بينج بونج حاجه مثاليه اعتقد البينج بونج ده. فهو انت كل ما يعني احنا بصوا يا جماعه مفهوم اللعب ككل عشان بس يبقى واضح لما نقول لعب يعني حاجه حركيه او ذهنيه ماشي. ما فيش حاجه لاعب اسمه شاشه خد بالك لاعب يعني حاجه ايه حركيه او ذهنيه. اما اقول لاعب إيه انت بقى مثلا ممكن تلعب معاه الالعاب اللي هي الذهنيه دي وده مطلوب برضو حاجه كويسه وتلعب معاه الالعاب ودي بتنمي مهاراته برضو يعني برضو بتفرق. يعني انا كنت لسه لعب كونكت فور مع عبد الملك بالصيف من شهر كده فكسبني مره طاير بيها بقى يعني فاهم. وبرضو انت لازم تسيبه يكسب يعني لازم تسيبه يكسب برضو دي حاجه من الحاجات الرخمه قوي بيجيب له احباط. ايوه واضح ان عبد الملك صاحب قاعه افضل عشان لا في الاول كده انا كنتش فاكر ان مش واخد بالي كسب فلا كسب بجد مش انا اللي سبته بس طبعا قلت له ان انا سبتك. لا ضروري برضو تسيبه يكسب في وقت بحيث ان هو يعني لا ايا كان. بس برضو في نقطه مهمه الالعاب ما بين الولد والوالد لابد ان يكون فيها الحشمه يعني فيها العاب ما تتلعبش مع العيل. نلعب سلطح تضربني بالقلم اضربك بالقلم ايه ده فاهم انت او بص نلعب اللعبه بتحتف في وش بابا يعني فاهم. طب بص نلعب بتاع ايه ام يا حمار يعني ما ينفعش لازم لابد ان يراعى ان حشمه الوالد يعني هو يلعبه وتمام زي الفل بس بلاش الالعاب اللي هي ما فيهاش ايه ما فيهاش احتشام الوالد دي. فدي برضو من الحاجات اللي اقصده لما نيجي نقول العاب يعني العاب حركيه وصوره اساسيه واصلا توجيههم للالعاب الحركيه دي حاجه كويسه يعني دي حاجه كويسه اصلا هم او الالعاب الذهنيه يعني وبرضو الالعاب الذهنيه خارج الشاشه يعني برضو مثلا اعتقد يعني الشطرنج يعني واغلب النهي عنه ايه نهي ما فيهوش نص زي النردشير. لا مش نردشير هو الطاوله نردشير فاش كلام من لاعب النردشير فكانما صبغ يديه في لحم خنزير ودمه. والوارد مثلا اثر عن الصحابه سيدنا علي ما هذه الاصنام التي انتم لا عاكفون يعني بس والله اعلم من باب الايه اللهو يعني ان هم ملهيين بيها عن حاجات تانية او فيها اشكال واصنام. لكن اعتقد يعني فيما اعلم الله اعلم لا يعني اقصد كلها حاجات مش في اصل اللعبه, فاهم يعني مش في اصل اللعبه, يعني في حاجات محرمه, في حاجات محرمه لذاتها وحاجات محرمه لايه يعني لما يحف به. يعني انت لو ازلت ده مبقاش محرم. يعني مثلا انت دلوقتي لو هيلعب واحد يلعب مثلا لعبه السلم والتعبان يلعبها من غير زهر هتبقى جائزه. المشكله في الزهر, هي المشكله في ما هو النرد, النرد هي النرد اللي هو الايه الزهر, فاهم؟ النرد الزهر, النرد ده الزهر. الدومنة تحريم من هذا الباب عشان الايه, عشان الظهر بترمي ظهر, ما هي ما هو في النهايه نرد شيل برضه. الدومنة ظهر مستقيم, لا لا ما اقصدش مش ده, لا قصدي لا لا في ناس بتبدا الدومنة بظهر. انا كنت اشوف ناس تلعب دومنة بظهر, يعني يعمل كده ويقول له مش عارف ده ست, طب انا هبدا بقى انا هعمل كذا, بيعمل ميكس كده. انما الدومنة في اصلها ما فيهاش ظهر, هم بيعتبروا ان اللعبه دي ظهر مستقيم. هو على كل الواحد يحتاط, يعني ما لا بأس لو حاجة فيها يعني إشكال يحتاط له. بس اللي أنا أقصده إن يعني الشطرنج ما فيهوش معنى الإيه النرد أصلا. أيوة بالضبط, يعني بالعكس هو حاجة يعني حاجة كويسة, يعني من ناحية تنمية القدرات كويس جدا. لو مثلا بقى تم تلافي مش عارف ان البتاع ده يتكتب ان ده مثلا اي رمز يدل على ان ده ملك او ده حصان, خلاص هيبقى مش فرقة. لو مثلا في سبانة من السبان يستعاد عنها بحاجة يعني يتلعب, يعني ما فيش مشكلة. فلو تم تلافي ده هو غير النردشير. النردشير او النرد في حديثين صراحة, من لعب النردشير فكأنما صبغ ده في لحم خنزير ودمه, ومن لعب النرد فقد عصى أبا القاسم. فطبعا حديثين صراح وقويين جدا فما فيهمش كلام, وحتى انت لو مش مقتنع ليه مش مهم تقتنع, يعني فاهم نص صريح يعني نص قوي. انما الشطرنج المشكله ان هو ما فيهوش ايه, ما فيش نص, يعني ما فيش نص في تحريمه. وبرضو عله التحريم لو هيتكلم بقى على اللهو كلهو عام, ما لا ما هو ما في دي حاضره في حاجات تانية كتير. يعني ايوه شفت ناس عامله السلم والتعبان وعاملين بنك الحظ, ناس عامله بنك الحظ برضه السلم والتعبان كده, بس ايوه بدل اقصد الحاجات اللي من القبيل ده. بس انت لما تجيب لعبه من اللعب دي تشيلها عندك وانت اللي تطلعها, عشان طبعا هتسيبها لهم هتيجي تاني يوم تلاقيها ايه, يعني انا كونكت فور لسه شايفه على السلم الاسبوع اللي فات, تمام يعني ايه جايبينه ما شاء الله, فاهم يعني بعد شويه يرمينه على السلم. وخصوصا بقى لو في كتاكيت, طبعا الكتاكيت دول ما فاللاعب المشاركه ضروري المشاركه خلاص. وده برضو حاجه يعني المحافظه على حشمه الوقت. وده بنقول لعب زي ما بنقول لا, اما حاجات عقليه اما حاجات بدنيه, يا حاجات عقليه حاجات بدنيه. وفي برضو حاجات يعني محتاجه تصالح معاها شويه, يعني برضو ما تقفش قوي, يعني هي الامور هتيجي تدريجي. يعني مثلا كوره, مثلا في الواقع بتاع الكوره ده يعني في مشاكل في الكوره, مثلا الولاء والبراء, فانت لازم توضح المعنى ده. ما تسمحش بقى بحته نقول لك يا بابا انا بحب ميسي, ما ينفعش حد يحب ميسي, تمام؟ لا بابا انا بحب لعب ميسي ولا لعب ميسي, فاهمني؟ يعني ان انت ليه ده انسان بيعمل كذا كذا كذا كذا, يعني دي برضو ايه هيقول لك طب مش عارف بحب فلان لاعب المسلم, يعني ماشي بعد مرحله لا بس ده شوف بقى انسان فاضي ومش فاضي. طبعا هو جزء من المشكله اصلا ان الولاد دول بيبقوا اصلا بيتعاملوا ايه الناس دي قدوه, وهو الولاد اصلا بقى حلم حياته حد يكتشفه زي محمد صلاح. يعني حلم هتشتغل يا ابني لعيب, ده حاجه تفضح, فاهم انت؟ هتشتغل ايه, هتشتغل لعيب, فاهم انت؟ ايوه شفت الناس اهو يقول لك فلوس اشتغل معاه, اشتغل لعيب هتبقى يعني ما علينا. فالشاهد برضو من الحاجات, في حاجات بتتصالح معاها شويه انها يعني وما اعرفش ايه ايه اللي في الكوره, مش فاهم ليه اصلا كل طفله او كل واحد بيطلع على الدنيا يبقى في دماغه الكوره, مش فاهم. لا لا اللعبه دي غريبه, فيها حاجه مش طبيعيه. يعني اغلب الناس عندها الكوره كوره, مفيش حد ما يعني في مساله اللعب اتكلمنا عن النقطه دي. طيب وان له لحافظون قال إني لحزين أن تذهبوا بي وأخاف أن أكله الذئب. أنا توقف هنا لما تشوف بقى سيدنا يعقوب هيرد عليهم بإيه, أو الطريقة اللي هو هيتعامل بيها مع الموقف. يعني موقف صعب, هو قلقان منهم وعارف ان هم مش امناء عليه, وعارف ان هم لا يبقوا له ناصحون ولا ايه حافظون, وبرضو طب ليه اصلا يعني ليه ده لهم لما عارف انه كده يعني. فده هنحتاج الحياة نقف معاه المرة الجاية نجاوب على الأسئلة. نجاوب على المكتوب بس, كيفية التصرف في البيئة, البيئات والأصحاب, مدرسة, نادي, شارع. هو يعني الزمن ده طبعا فيه التحدي ده بشكل رخم قوي. مسألة البيئات, هو الأصحاب دي انت ممكن تقدر تحكمها الى حد ما يعني, بس مش عارف يعني. انا هقول لك على تجربة بالنسبة لنا شخصية. الولاد الصبيان مسألة البيئة والأصحاب وازاي نتحكم في حاجة زي كده. مثلا انت لما عندك صبيان, الصبي ده الشقة بالنسبة له يعني دمار, يعني الشقة دي عذاب السنين, سجن حقيقي. وفي نفس الوقت المجتمع بتاع الشقة نفسه, الناس اللي حواليه مش هم ما هماش ايه يعني, مش اللي يتصاحبوا يعني, فاهم قصدي؟ وبرضه لما يروح لصاحبه تاني يبقى في شقة. فانا مش طبعا ينزل الشارع, مش هينفع ينزل الشارع. طب والشقة اصلا هي نفسها ضيقة بينا جدا, والعالم مش هتنفع. بس هو عايز حتى انت البيت نفسه اللي انت ساكن فيه يعني. انا مثلا ممكن اتصالح مع ان انا اروح مكان بعيد هيبقى نفس الايجار تقريبا, لان الايجارات ممكن تكون اقل شوية, بس ابني في البيت هيبقى ايه يعني. مثلا في سطح العيال ممكن يلعبوا فيه, البنات الصبيان هم ينزلوا ويتحركوا ويتنططوا ويروحوا. حتى لو لعب في الشارع, الشارع نوعا ما ايه في امان سنة. انا بحس برضو ان احنا مش بنراعي المسألة دي يعني. انت ايه المشكلة ان انت هتتعب انت شوية في انك تنقل في مكان تاني, بس احنا جزء من طفولتنا السوية كان مرتبط بايه؟ بالشارع. ان انت مثلا الشارع ده معروف, انت عارف انت ساكن في بني سويف, ساكن في البلد. لا مش في مش في يعني في انت لو ماشي في اي حتة من الحي بتاعكم معروف انت فلان ابن فلان, فاهم انت؟ ومحدش بيتعرض لحد ومش عارف ايه. لا انت الناس اللي معاك في المرة مش عارفهم اصلا, ان ممكن واحد منهم يخطف عيلك اصلا. في البلد مثلا انت بتنزل بتلعب في الشارع براحتك, بتروح عند مش عارف بتعمك بتخالك مش عارف ايه الدنيا. وحتى زمان بقى مثلا بتعمه ده مثلا يروح عند بتعمه, انت بيتكو ضيق شوية, بتعمه واسع سنة يلعبوا هناك. الدنيا كانت يعني مش بهذا الشكل. فنصيحتي يعني, اولا مثلا شخصيا حسيت من التجربة, لا انا ممكن اروح اسكن في مكان فاهم, المكان ده ممكن يكون اقل شوية من ناحية يعني اعتبارات, بس ادي ابني ايه او بنتي ادي له مساحة من الايه. لا ان هو لازم اراعي ان هو ولد. والاجمل انك بتنقله من البيئة دي اصلا خالص بقى يعني. هو بعد وقت ممكن مثلا, وخصوصا لو كان المكان ممكن قريب من حاجة فيها صحبة ولا كلام ده, او حتى لو مفيش صحبة مجرد هو بينزل بيروح, انت نفسك حركتك في المكان بتبقى احسن كتير يعني. مثلا كتير من الناس مثلا كانت بتبقى مش متحمسة الفكرة يعني. صراحة هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من علامات السعادة المنزل الواسع. انا ما كنتش يعني ما كنتش برضو متصور ايه لازمة البيت الايه الواسع يعني. يمكن انا في الفترة اللي الواحد كان عايش فيها لوحده او يعني يعني انا بيتوتي يعني فاهم, مش شخص اللي هو يعني عادي. لو انا قاعد في اوضة مثلا يعني, مثلا يعني انا يعني في ناس كتير مش متخيلة ان انا مثلا قعدت 5 شهور في شقة يعني في الفترة بتاعت كورونا. وانا برضو مش متخيل هي عند ربنا, مش متخيل في الفترة دي في هذه الفترة يعني, لان انا الفترة دي ما كنتش, كان اول مرة من سنين اقعد هذه الفترة. بس انا قبل كده كنت ممكن اقعد الفترة دي عادي, لو اقعد سنة يعني ما عنديش اشكال, بالعكس احب اقعد لوحدي. بس الواحد مثلا بقى لما بقى عندك اولاد وانت بقيت يعني بقيت فاهم يعني بقيت حاسس بمعنى ان بقى عندك مكان ايه واسع, عندك مكان كده بتبص كده يعني في حاجة, مش حيطة هنا وحيطة هنا وحيطة هنا يعني. الواحد حتى بعد وقت ما بقتش كنت زمان احب احط المكتب في الحيطة, ما تستحملش احط المكتب في الحيطة دلوقت. فالمهم شاهد, فانت هتلاقي نفسك انت بعد وقت انت حابب ان ابنك يعني طالما عندك عيل وبتنطط, طب انت تعمل فيه ايه؟ انت تفضل طول الوقت تقول له واحد اتنططش ما تعملش ما توديش, طب وهو برضو يعني هو يعمل ايه؟ وفي نفس الوقت برضو ما انتش فاضي اللي هو تبقي واخده كل يوم وديه ليه النادي ولا تنزل بيه، ولا انت بقى ما شاء الله بقى معاك الفلوس هتودي السواق بالعربية يروح يجيبه مش عارف ووديه، انت اصلا ما تبقاش السواق ده عليه اساس. يعني تحاول يعني من الحاجات اللي برضو احنا ما ناخدش بالنا منها قوي فكرة ان احنا نحاول، لا معلش برضو لو انا حتى هنقل اسكن في مكان تاني وممكن يكون هتعنن شوية في المواصلات والكلام ده كله، ممكن احنا ما بنفكرش نسكن في الاماكن اللي هي بايه. يمكن النقطة اللي شايف ان احنا محتاجين ناخد بالنا منها ان احنا نفكر في ايه، نحترم المسألة دي بالنسبة له، انما احنا لا مش كده، انت بتطلبهم ان هم يكونوا كويسين ومنضبطين ومش عارف ايه، وانت حاططهم وانت خانقهم. مفيش حاجه زي الصنعه دي كده، ما بنفكرش ان احنا نعمل ايه، يعني احنا ما بنفكرش ندور لهم على حلول. الحلول دي ان انت وما تنتظرش حلول خارجيه، يعني فاهم. يعني انا مثلا كان بالنسبه لي من الاسباب ان يكون عندي مكان اقدر اجيب فيه اي حاجه بيتلعب بيها. انت مثلا انت عمرك هتفكر مثلا تجيب ترابيزه بينج مثلا لعيالك وانت عندك شقه جوه بنسيف؟ لان انت ممكن تجيب حاجه تحطها على السطح، ممكن تجيب هم نفسهم ممكن ايه، يعني العيال مثلا بيطلعوا مش مبني فبيقعدوا يعملوا حاجات بالطوب ومش عارف ايه، سواء البنات ولا الصبيان. احنا حسينا بالفرق، انا شخصيا الواحد حس بالفرق، يعني هم نفسهم بيروحوا بيتنطط ويعمل لدرجة اصلا ان هو تقريبا مش بنشوف حد، بس مش حاسين بالايه بالازمة. احنا كنا طول الوقت زهقانين ودايما هروب من البيت، هنروح عند جده، هنروح عند تيت، هنروح عند مش عارف مين، هنروح عارف. لو قلت له ما رايحين عند بنيامين نتنياهو يطلع معاك، هو عايز يمشي فاهم باي شكل، يعني مش قادر يتحمل هذا الايه، لا مش هيقدر يتحمله. مفيش، وانت مش هينفع ان هو يكون انت عايز تريح شويه مش هتعرف تريح. فاعتقد ان دي يعني ايا كان الصوره، انا بضرب مثال بس، ايا كان الصوره حاول ان انت تفكر في الموضوع ان حطهم هم اولويه في ان يبقى ليهم ايه، يعني مكان عندهم الفرصه دي فيه. ما تفكرش دايما في فكره ان انت لا اصل ده احسن، اصل مش عارف ايه، اصل كذا. لا مش عايز اقول لك حتى لو اروح يسكن مثلا في بلد ارياف كده بس بعيد شويه، مش منغمس في الارياف قوي فاهم، ويتعنى في المواصلات احسن من انه ايه، لان هم في الحقيقه محتاجين. يعني هم ولادنا دلوقتي ما بقوش حتى محتاج اصحاب ومش اصحاب، ده محتاج حتى مكان يعرف يعيش فيه، يعرف يتنطط فيه. انما انت ما عندوش مكان بيعرف يتنطط فيه، فازاي تلاقي كل شباب يقول لك ايه، اروح عند صاحبي فلان، عايز اروح عند صاحبي فلان، عايز اروح عند مش عارف ايه، اروح عند ما هو مسكين مش ايه. انما حتى لما هو يعني احنا مثلا لما جينا فانا مثلا قلت لعبد الملك ومحمد ده يعني دور ده بتاعك انتوا، فاهم، احنا مش عارف ناخد الاوضه دي وناخد الاوضه دي ومش عارف لما في ضيوف كذا وده ايه بتاعكم. مكان مش كبير ومقطن وصاله وبتاع، بس ايه، بس هو بقى عنده مكان بيتنطط فيه، بيروح بيعمل بيلعب براحته. يعني اعتقد ان احنا كاباء وامهات ما بناخدش بالنا من اللقطه دي، بنبقى احيانا لا بنحاول نفكر في الاريح لنا احنا، لا ده احسن لنا، احسن لهم برضو، هو احنا جوه مش عارف بنسق. في الحقيقه لا مش بيبقى احسن لهم ولا حاجه، يعني طالما. واعتقد ان دي من الحاجات اللي لازم اصلا كل واحد عنده عيال لازم يفكر فيها، حتى قبل ما يخلف يفكر فيها، انك تفكر ان الطفل ده بدل زي ما انت برضو حريص انك مش عارف تحوش له فلوس وتدفع له مش عارف 20,000 ولا 15,000 في المدرسة، انت لازم تكون حريص انك توفر مبلغ انك تعمل ايه، انه يبقى حتى انت المكان اللي انت عايش فيه بالايجار مكان فيه ايه، فيه مساحة ليه هو، فيه مساحة ليه هو. يعني لازم تعمل حساب كده، انما ملوش معنى ان انت بتدفع له 20,000 و 15,000 في مدرسه خاصه، وملوش معنى ان انت عمال بتحوشه عشان تجيب شقه تمليك وهو في النهايه متعذب. السنين دي اللي ابنك هيتعذب فيها هي اصلا السنين دي في حياته. هو ابنك مثلا لما يوصل 15 سنه هيبقى محتاج يتنطط ويروح يجي ويعمل، مش محتاج خلاص. فانت ايه المشكله ان هذه الفتره ايوه اقصد خلاص بقى هو لا اقصد ما بقاش صغير فاهم، ما بقتش احتياجاته هي دي، بالعكس ده هيبقى حابب ينزوي، حابب عنده بيت، البيت اللي عندك هو حابب كل اوضه بتاعته فاهم، انت هيبقى حابب كده اصلا. اللي اقصده ان انت هتبقى تجاوزت المرحله دي، اللي هو ايه المشكله، يعني ايه المشكله ان انا اخر ان انا مثلا عذر ان اشتري مكان ولا انا احوش ولا انا اعمل اي حاجه في الدنيا فاهم، او ان انا حتى الفتره دي اعمل كذا، ايه المشكله ان انا اخر الخطوه دي بس في مقابل ان انا اعمل ايه، حتى انا لو اعيش بالايجار بس بالايجار في مكان ايه لا احسن لي، المشكله انا ما اقعدش انا اكسل ولا اقعد انا مش عارف اعمل كذا ولا عشان فلان ولا علان. لا يعني اعمل حسابه هو. انا برضو من الحاجات اللي لاحظتها في كتير من الزملاء او حتى انا في نفسي ان احنا ما بنعملش حسابه، انت حسابه في ايه؟ في تعليمه، حسابه في اكله، في شربه، حساب. طب ليه ما بتعملش حسابه في ان هو برضو محتاج لايه؟ زي ما انت عامل حساب ان انت مثلا يكون عندك حمام في المكان، عامل حساب ان والمكان قبل ما بتروح تأجره بتبص على المطبخ بتاعه، عامل حساب ان مراتك مش هينفع تبقى موجودة في مطبخ ضيق، ان ده طبيعي. طب ما هو برضو ليه مش بتعمل حساب ان المكان ده يكون اصلا يسمح له هو بالايه؟ وإلا بقى تلاقي مصايب. يعني الواحد أصلا كتير جدا جدا ربك اللي بيسترها، الواد يتلقح من البلكونة، يتعلق، مش عارف إيه، ما مش قادر يستحمل أصلا، تلاقي مثلا هو نصه تحت ونصه فوق. يعني ما مسألة الأصحاب لا، أنت تقدر تحكمها في إن ما تصاحبش فلان، تركز معاه سهلة. إنما مسألة البيئة دي أعتقد لو البيئة الأسرية اتوجدت أو يعني في البيت نفسه بقى في هذه الفرصة خلاص، يعني ما ممكن يلعبوا كرة في البيت، وخصوصا لما يكون الحمد لله عندك أكتر من طفل. يعني عندك طفل واحد هات له تاني وكده والدنيا ماشية. لا المدن صعبة انت فعلا، المدن صعبة شوية. لا لا مش المدن صعبة، انا لاحظتها مثلا في المدن الجديدة. المدن الجديدة فيها الموضوع ده ايه؟ اولا الاسعار كمان ممكن تكون ارخص، بس احنا مش مستعدين نعمل كده عشان عيالنا، فهمت؟ هي دي المشكلة. احنا يعني احنا مش عايزين نعمل كده، مش حاسين دي ضرورة ليه، فهمت؟ فمثلا انت مش ممكن تاخد القرار الجريء انك تروح مثلا انت قاعد بقى في عين شمس في الزيطة والزحمة والناس اللي رايحة جاية والدنيا فاهم خربانة، مش قادر تاخد القرار انك تروح لعبوق. لا هروح هناك واصل مش عارف ايه. لا يعني فكر فيهم هم دايما، رغم ان انت ممكن تلاقي مثلا المكان بايجار اقل من اللي انت ايه، من اللي انت بتدفعه، وممكن وتلاقيه في هذه المساحة، يعني حتى على الاقل جوه بيتك. يعني حدش بعد اسئلة تانية بقى عشان تسألكوا كتيرة. كيفية التعامل مع الخطأ المتكرر، وهل لو رجع الخطأ يعني لم يتب، وهل بالقياس على الذنوب التوب من الذنب والرجوع اليه يعني انه لم يتب ما يعتبر ذنب جديد؟ يعني مش فاهم يعني ايه الخطأ المتكرر، من اللي يعني هل في حقك ولا انت اللي بتعمل خطأ المتكرر؟ يعني دي برضو اعتقد يعني هو الشخص ذاته اللي بيعمل خطأ المتكرر. مين اللي بيسأل السؤال؟ الطفل بيعمل خطأ المتكرر. لو نعم عشان بيكي يعني اكتب بيكي من الخطأ المتكرر هو ده مش بيقدر. لا خد بالك من حاجة، احنا لازم نفرق بين الطفل والكبير. بص هو الكبير ده راشد ومسؤول عن افعاله وبيعمل هو قاصد. الطفل اصلا حسب بقى الخطأ ده ايه. يعني في انواع من الخطأ، يعني مثلا كنت اقول ايه لما تيجي تقول لي ده الولد ده لعبي، كل ما اقول له ده مش عارف اللعبة ما بيسمعش الكلام، كل ما اقول له ده لا انما ده طبيعي. انما مثلا الولد لسانه طويل بيشتم بيسرق، هو ما اتولدش بيسرق، ما اتولدش بيشتم، ودي حاجه مش ايه، مش سويه، ما ينفعش تتصالح فيها مع طفولته ولا تقدر طفولته. مفيش حاجه اسمها تقدير طفوله، مفيش حاجه اسمها تقدير طفوله. انما النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع فكره انه قال لي سيدنا انس يروح وراح طلابي ايه بيلعب، وتصالح مع فكره ان الطفل لو حاجه من الملهيات شدته بينسى كل حاجه، فاهم؟ انما لا ما يتصالحش مع فكره الولد اللي بيسرق. النبي ما عداش الموضوع، جابه قعد. بس المعالجة كانت ازاي؟ ودايما هي ايه دي الفكرة بقى، المعالجة كانت ازاي؟ انا فاكر في اصول التعامل كان عندنا حلقة كاملة عن الموضوع ده، سرقة الاطفال. كان النبي تعامل مبهر مع المسألة، يعني كان من اهم المعالم تحليل المشكلة. النبي جابه وترفق بيه، قال يا بني لما ترمي النخل؟ قال اكل يا رسول الله، جعان ومش لاقي حاجه كلها، طب اعمل ايه؟ قال يا بني فان ابيت فلا ترمي النخل ولكن كل مما سقط. يعني لو انت حللت في حاجتين واضحين جدا. اولا النبي صلى الله عليه وسلم حاول يحل المشكله، ليه بتعمل كده؟ والحاجات الجميله الحوار بينه وبينك، الحوار في البيئه المحفزه على الصدق بينك وبين الطفل. يعني واحد يقول لك على فكره حاورت الواد وما قضاش مصلحه، لا في حاجز بينك وبينه، انت ما عملتش بيئه محفزه على انه يعمل ايه، يتكلم ويقول ومش عارف ايه، اكيد في حاجز. طيب يبقى الحوار في البيئه المحفزه عشان تحل المشكله. والنقطه الثانيه ان اداله حل، انت بتسرق ليه؟ انا بابا بحتاج اجيب مش عارف ايه وكذا وانا مصروفي مش بيكفيني وكلام من ده، يبقى زود المصروف. يعني ده اهون من انه يعمل ايه. طب انا هزود، خلي بالك، بس مش عارف اخواتك حاجة بيني وبينك ومش عارف ايه وكلام ده كله، بس خلي بالك لو حصل كذا خلاص حليت المشكلة. فاهم قصدي؟ ليه؟ في سبب تاني، يبقى ما كانش ده السبب بس. فاهم؟ يعني في السرقة الانتقامية، يعني مثلا ممكن الولد بيسرق ايه؟ انتقام، تيجي تجيبه بينتقم، بينتقم من ابوه، بينتقم من، لا مش بينتقم من المسروق، لا ده بينتقم من ابوه ان يحطه في مشكلة، ان شكل ابوه وحش، ابنه حرام. وفي برضو حاجات لازم يتصالح معها، الظرف. يعني احيانا في اطفال هو عنده ظرف ان هو مثلا عنده اعاقة، فتلاقيه ايه؟ هو نفسيا متدمر اصلا، يعني هو نفسيا مش، يعني لازم يراعي الكلام ده. فاللي اقصده انت ممكن مش من اول مرة تهدى للمشكلة، يعني مرة والتانية والتالتة والرابعة تقدر تعرف المشكلة بعد كده. رحمك الله. هل لو رجع الخطأ يعني انه لم يتب؟ لا مش لازم طبعا. خد بالك الطفل زيه زينا، بالعكس الطفل بيصيب القوة العملية بتاعته ما يصيب القوة العملية عندنا، بل بالعكس هو اصلا عنده اشكال. هو القوة العملية عنده بكر، ان قوته العملية حضرة، هو همام حارث، بس عنده اشكال العقل، الضبط والامساك. الضبط والامساك مش زي الكبير، لان عنده اشكال في مسألة التفكر في العواقب، وبيعرف بس ما بيمارسش، ما بتفكرش في العواقب، ولذلك بيتصرف عفو الخاطر. عنده مسألة البراءة دي، ما بيفكرش في تصرفاته، لو فكر فيها مش هيعمل كده اصلا. فالطفل حضرة دي عنده، فعادي ممكن يعمل غلط ويكرره تاني، فانت يعني مش خلاص بقى كرره هو وحش، لا يعني انت برضو تحاول معاه ايه، لان هو التوبة مش لازم سنة يتوب من مرة اصلا. النقطة الثالثة، هل بالقياس على الذنوب التوبة من الذي من الذنب والرجوع اليه يعني انه لم يتوب، ام يعتبر ذنب جديد؟ لا هو المفروض التوبة لها شروط، تحققت التوبة خلاص بقى اسمه عند ربنا تائب، هو ندم على ما فات، اقلاع عن المخالفات، عزم على عدم العودة فيما هو آت، وزكاة حقوق مخلوقين بيردها، عمل الكلام ده تائب، جاء عمل الذنب بالليل ملوش دعوة بالتوبة القديم، وكده تائب خلاص الحمد لله عند ربنا اسمه تائب. ماشي؟ انما التوبة النصوح هي التي لا ايه لا رجوع بعدها. مسألة ان تصالح مع فكرة ان يكون انسان عادي، هل هذا ينطبق على امور الدين والدنيا؟ بصوا يا جماعة، دايما يعني احنا عايزين نقطة اتزان. يعني نقطة اتزان ايه مشكلة الناس دلوقتي؟ هم مش متصالحين مع فكرة انه يبقى انسان عادي، وهو عادي فبيحبط، فلا بيبقى عادي ولا غير عادي. اللي اقصده بتصالح مع فكرة انك انسان عادي، انك اعمل ايه؟ حقق مكاسب الانسان العادي، ولما تحققها خلي همتك تسمو انك ما تبقاش ايه عادي. واضحة؟ انما المشكلة دايما ان احنا لا، لو ما حققناش النصاب بتاع الانسان اللي مش عادي بنحبط. يعني لو ما دخلش امتحان وجاب فيه 95% بيعتبر نفسه انسان ايه فاشل. طب ما انا نجحت يعني عادي جبت 55، يعني انا ايه؟ يعني انت لو تصالحت مع فكرة ان انا عادي بنجح، المرة الجاية اعمل ايه؟ هتميز. فاهم؟ انما انت لو انت مش متصالح مع دي، لما تخش النتيجة 95 وانت جبت 55 هتعمل نفسك ايه؟ فاشل، هتحبط، هتسيب الطريق ده اصلا. فاهم؟ هتسيب انت فيه اصلا. فلذلك بنقول ده مش متنافي مع مسألة علو الهمة، ولا متنافي مسألة الطموح. هو الفكرة كلها بس اللي هو حقق، عارفين اللي احنا كنا بنقول من الدروس العظيمة اللي متعلمة من سورة الكوثر، اللي هو ان انت ما تنشغلش بالمنشود والمفقود عن الموجود، فتضيع الموجود، انت استثمر الموجود وحقق منه اكبر مكسب ممكن، وبعد شوية خلي همتك في تحصيل المفقود، بعد شوية همتك في تحقيق المنشود. يعني كله لازم حاضر بين عينيك في خطتك، بس اول نقطة انك يبارك لك في الموجود، يثبت الموجود ده خلاص ويخلص من المكدرات وينموازي. انما الاشكال اللي احنا عايشينه ان ما احناش متصالحين مع فكرة ان انا اكون ايه عادي، فبيوصل لصورة. يعني انا اعرفه، يعني اخ فاضل يعني عنده ابنه، هو ولد عادي بس هو اخ يعني محب للدين والدعوة وكده، ونفسه الواد يبقى ايه يعني يبقى بقى متميز داعية وبتاع، والواد هو مش وحش, هو مصلي بس يعني بقى زي اللي في سنه يعني بيلعب كورة ومش عارف ايه, مكبر دماغه, هو مش حد جد قوي يعني. فلدرجة ان في مرة قلت له شيخ فلان معلش يعني هو الوقت اللي ابنك فلان ده فيه انت كنت بتعمل ايه؟ انت ما كنتش بتصلي؟ كنت بتشرب سجاير؟ وكنت يعني ايه؟ والحمد لله انت دلوقتي هو محب للدعوة. فبلاش انما هو في واحد ولد عنده استعداد من هو صغير ده ما يعني ما ايه ما يعني ما تضيعوش فاهم, استثمره. انما واحد ما عندوش استعداد ما ايه ما تقهروش ما تضغطوش بزياده, امشي معاه سيرا ايه يعني سيرا حفيفا كده بطيئا حتى تصل به الى ما تريد. هل هذا لا يتعارض مع الايات الشرعيه تحث على المضره الخيرات يجد في العادات وتعطى تحصيلك بالقدر؟ شرط ان هذا الكلام يقل من العزيمه والاجتهاد امور التسلي عند حصول بعض التقصير. حرك جاوبت في الاخر اهو, هو ده للتسلي عند حصول بعض الايه التقصير, ان ما فيش مشكله ان انا اكون انسان عادي, لان احنا عندنا اولورنان يبقى متميز يبقى فاشل, لا عادي ما يعني هي دي للاسف يعني هذا التطرف هو اللي بيعمل المشكله دي. هل الرواية لحديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أنه تركها تسبقه صحيحة, أن النبي ترك السيدة عائشة تسبقه جزاكم الله خير؟ أنا مش يعني مش فاكر أن فيها أنه سابها تسبقه يعني اللي هي اللي فيها أن هي سبقته فعلا يعني هي سبقته فعلا يعني لا لا انا فاهم هو سبقها وهي بعد كده حتى بعد ما حملت اللحم, فمتوقع انها تسبق, هي صغيرة وصغيرة السن ووزنها خفيف كده تسبق يعني ماشي. ففكرة انه سبق تسبقه مش سبق تسبقه يعني هو برضو دي نقطة لازم نراعيها يعني انت خلي بالك لما تلعب ابنك مثلا تلعب حد ما يعني ما تحاولش تستغفله يعني اللي هو ايه يعني فكرة برضو انك ما تكسبوش خالص ولا مش عارف ايه وبرافو عليك وشطة جامدة يعني مش يعني بلاش برضو ليه الاستغفال يعني. هو انا مثلا كان يبقى عبد المال هو انا بابا كل مرة كسبك اقول لحبي عشان اكبر منك وانا برضو بلعب احسن منك وانت يعني اما تكبر شوية ايه وانت على فكرة انت المرة دي احسن مرة فيها انت ما جبتش جوان خالص المرة دي جبت جوان المرة الجاية يعني برضو بلاش فكرة ايه اللي هو يعني تضحك عليه لازم افهم برضو انه ايه انه عادي ان جد ان الموضوع جد عشان هو هيفقد اصلا الشغف يحس ان انت اصلا بتجامله ولا مش عارف ايه مش لازم اصلا. اوراق اللاعب الكوتشينة انا سألت يعني انا لما سألت قيل لي انها مش حرام خلاص وبرضو انطلاقا من نفس الـ يعني من نفس الـ الـ الباب ما فيهاش نص يعني ما فيش نص في تحريم يعني مش ما عندناش وجه للتحريم. ليه؟ هي نفس القصة احنا نرجع لنفس القصة, هل هو اللعبة محرمة لذاتها ولا محرمة من هذا الباب؟ الكرة حرام, الكرة فيها مش عارف لابسين شورت مش عارف ماله وفيها يعني هي اللعبة ذاتها محرمة لذاتها ولا محرمة لما يحتف بها؟ واضح هو ده كلامي في نص يعني محرمة ليه لذاتها يعني مثلا الملاكمة هتبقى محرمة لإيه لذاتها عشان ضرب الوجه, المصارعة المصارعة جائزة بس أنهي مصارعة؟ مصارعة المحترفين مصارعة الروماني فهم مصارعة الروماني فهم. فهي فكرة ان انت ده اللعبة محرمة لذاتها او مش محرمة لذاتها ده اعتبار. مثلا تيجي تقول لي بقى المصارعة الروماني حرام, ليه المصارعة الروماني حرام؟ عشان بيبقوا لابسين لبس ضيق ومجسم للعورة تمام. لا تم هو حد ممكن يصارع روماني بدون ايه بدون الكلام ده والنبي صارع يعني حديث صحيح ان في مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره واضحة المسألة. فاقصد انت هنا لما تيجي تقول المصارعة لما تيجي تتكلم عليه كلمة مصارعة كده مطلقة هقولك المصارعة حلال؟ لا طبعا مش مصارعة مطلقا حلال, مصارعة اللي بيسموها مصارعة المحترفين دي اللي هم اللي بيمثلوا دول خلاص هو تمثيل بس دي يعني بس طبعا حاجة ما فيهاش ايه بيضرب ويعمل ويموت يعني فكانها زي افلام الرعب كده. فالمصارعة دي محرمة طبعا خلاص, انما المصارعة الروماني يعني المصارعة اللي النبي صارعها اللي بيسموها النهاردة المصارعة الروماني فالمصارعة الرومانية دي مش محرمة. بس هتيجي تقولي بقى المصارعة المحرمة، المصارعة الرومانية محرمة ليه؟ عشان بيبقى فيه موسيقى لما بتشتغل، وبيبقى فيه مش عارف لبسي لبس ضيق او لبسي لا، يبقى هو دي محرمة لما يحتف بها، مش ليه؟ مش لذاتها. خلاص زي ما قلنا دلوقتي مثلا في النرشيل محرم لذاته، مهما عملت فيه محرم لذاته. فالقصده مثلا في الكوتشينة هل في نص في تحريمها هي لذاتها؟ انا شخصيا لا اعلم. يعني ايه مبدا الحظ؟ يعني ايه مبدا الحظ؟ خد بالك فكره الحظ دي مش دايما كلمه غلط. يعني مثلا في الشريعه هل يجوز الاقتراع ولا لا يجوز؟ يجوز. القرعه دي ايه؟ حظ رزق بس. طب ما انت برضو بنفس المنطق كده، انت ايه هتحرم الاقتراع لاجل كونه ايه؟ لا هو حته حظ. الصوف يعرف بعد كده ان هو هيكسب مش بالدماغ، هيستنى الحظ. لا بس خد بالك، خد بالك على فكرة اغلب الالعاب دي مش حظ صريح. لا لا، يعني مثلا انت عايز تقنعني، عايز تقنعني ان ان ان مثلا ان الشطرنج حظ؟ طيب الكوتشينة حظ؟ لا مش حظ، لان انا ممكن يجي لي اوراق ما اعرفش استعملها، يعني فاهم؟ لا مش لازم بقى، هي دي الفكرة، ان انا جالي اوراق ما عرفتش استعملها، ما حسبتهاش، ما قلتش كده في الغالب كده احنا نزلنا مثلا ثلاثة ولد، يبقى باقي ولد واحد، يبقى هو في الغالب هو معاه ورقتين كده، معاه ولد وشاي، دي جت ازاي؟ مش حظ، فاهم؟ لو احنا نفس المهارات في العقل كده. ايوه بس مش ده المستوى الاول، فاهم؟ مش ده المستوى الاول فيها كلعبة. هو اي حاجة اي، طب ما هو بص انت بتلعب كورة خلاص، واحد شاط جت في العرض لا صحيح جت في العرض فعلا، لا على طول، يعني في ماتشات كده بتلاقي العرضه متعاقده مع الفريق ده صحيح والله، يعني بشكل بشع. فهي الموضوع ما تقدرش، يعني ما تقدرش تخرج الايه اللي هذا العنصر من اي حاجه. انت اصلا بلاش ده كله، انت رايح مش عارف مشوار تلاقي البتاع قفل ومش عارف ونسيت المفاتيح فين ومش عارف، طب ما برضه حظ هدول عليها حظ. هو مش حظ ولا حاجه في الحقيقه، هو قدر. يعني هو قدر، هي برضو هي حتى ده مقدر، يعني عادي اذا كان العجز والكيس مقدر، فاهم؟ كله مقدر، يعني عادي القدر حتى مكتوب في الكلام ده، فاهم؟ مكتوب ان انت هتلعب اللعبه الفلانيه مع فلان في الوقت الفلاني، وهيجي لك الورقه ده وهيجي الورقه ده، انظر الى اي مدى. ربي سبحانه بحمده مفيش حاجه بتحصل في كونه ايه كده، مفيش حاجه بتيجي كده اتفاقا، كله مقدر. ان كل شيء خلقناه بقدر، في الشيء مخلوق مش ايه مش بقدر، فده طبيعي. او الخطأ متكرر ويحاول الطفل او الكبير التخلص منه، ان نذكرهم باب التفير من الخطأ. على فكرة الناس ما بيضرهاش ان احنا نفكرها باخطاء، المشكلة كلها في الطريقة اللي مفكر فيها بالاخطاء. انا بالعكس عادي، لو انسان عنده مشكلة وهو عايز يعني يصلحها بيحب ان حد يذكره، بس هو دايما نقول ايه، احنا بنفرق بين التذكير والتعيير والتكدير، فرق كبير قوي. التذكير ده انت بتذكرني بتقول لي مش عارف ايه، انما لا مش بتعيرني وبتكدرني. فطول ما الامور في نطاق التذكير بالاسلوب المناسب لا بأس به. كيف نفرق بين ما ذكر من الامس، ما ذكر بالامس من ايذاء الصورة للاطفال الكبار، والامر في الواحد بالتفكر في صفحة كائن المنظور وفي الآفاق والأنفس وهي تحتاج صور. لا هي في فرق بين انت بتكلم واحد عن حادثة عن قصة او بتحكي له عن حاجة، احنا بنتكلم تحديدا عن القصص، وكلم تحديدا عن التعليم المستور. التعليم المستور هو ايه؟ ما ينفع، يعني انت هو المفروض ما يرسمش صورة، انت بتخليه انت رسم له صورة، انما اصلا في لما انت تبص للسماء هو بيعمل ايه؟ هو يعمل ايه اصلا؟ ده هو يشتغل على الصورة دي اصلا، يشتغل عليها عشان يعرف تفاصيلها وكلام ده كله. لا دي مش دي خالص. نخلص الحمد لله. ده طفل 3 سنوات هل يتم التعليق على افعاله واخطاء تكررت؟ لا لا لا لا لا لا 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين لغاية 7 سنين. هو انت بتعلق بس ما بت ايه ما بتشدش على انه هو هيغلط او ما يغلطش. لا غلط 7 سنين ولا تركز معاه، يعني عادي. انت لا هو بيغلط انت بتقول له ده غلط، تقول له ما تعملش كذا. وبرضه لازم نفرق في انواع الاخطاء. يعني مثلا عنده 3 سنين وتف على ماما، لا يتعاقب ماشي، لانه هو ده طالما عمله يبقى ايه؟ واعي ويعرف يمتنع عنه. طب هو ليه ما تفش عليك انت؟ سيب والله خايف. طب ما هو طب ما انت بتعرف تمتنع اهو، يعني واضحة المسألة. لا، فاللي اقصده فكرة ايه؟ ان انت مش كل اخطاء وهيتصالح معاه دايما. الاخطاء بص، الاخطاء المتصالح معاها كلها ليه من قبيل ايه يا جماعة؟ اللي هي من قبيل التقصير في المأمور، تأمره بحاجة، التقصير في مصالحه الشخصية، مش عارف وقع حاجة، ضيع حاجة، مش عارف الكلام ده كله. إنما مش الأخطاء اللي هي ده أصلا ده في الشريعة إن الطفل على الراجح يضمن ما أتلف. هو مش يضمن وليه؟ لا، في ان هو نفسه يكون ضامن، يعني حتى من ماله الخاص يضمن. لو ليه مال يضمن يعني ان هو يعني هو هيتحاسب على ايه؟ يعني فعله ما بيمرش مرور كراء، ما بيفهمش بس. ايوه انا فاهم، انا بقول هو بيضامن، انا بقول ضامن ما اتلف، تمام؟ ما مش هيأثم، ودي كده مش هيأثم خلاص. بس تخيل ان هو لا، الشريعه هتخليه يتحاسب على ايه اللي اتلافه؟ لا. ولذلك انت من الضروري انك تعود ابنك على مبدأ الضمان في البيت. يعني هو كسر حاجة، كسرها يعني بدون قصد، خلاص كسرها اهمالا، مسكها وجا كسرها يضمنها. يعني انت في البيت لازم لون من الايه، لا انت هتدفع كذا، مش تاخد مصروفك بكرة عشان كذا، يعني ده لابد ان هو يتعود عليه. نعم، حتى لو اصغر ما ده اللي بقوله، ان انت ما يفرقش السن صغير ولا كبير في الايه، في الاتلاف وفي المحرمات والحاجات دي. يعني سيدنا عبد الله بن عمر مر على صبيان بايه بيحذفوا طير، منهاهم ودخل على اهلهم نهاهم وقال لهم امنعوا صبيانكم من كذا. يعني الحاجات المحرمات الطفل ما بيتسامحش معاه فيها. لا، ولذلك تقول مثلا في الصلاة، الناس برضو مش فاهم المسألة دي وأكدنا عليها أكتر مرة، في الصلاة هو مسموح له ما يصليش أصلا، تمام؟ بس لو صلى مش حاجة اسمها يضحك في الصلاة ويخبطوا ببعضه ويلعبوا ويتنططوا وكلام ده كله، مش حاجة اسمها ناس بتصلي هو عمال يتنطط وخرب الدنيا. لا، يعظم الصلاة، إنما ما تصليش أصلا، اطلع العب برا. فاهم انت؟ سيدنا ابو هريره كان جالس جنبه الطفل ماشي وقال له يا بني اخرج العب في الجمعه. قال له يا عم انا، قال اخرج العب، يعني يجي ثلاث مرات لغايه ما استيقظ من الولد ايه، هو حابب يقعد وهيقعد مؤدب، او يعني هيقعد هيراعي. فتعظيم الشعائر دي مساله ما ينبغيش لا ينبغي ان تسمح معه فيها. مسك المصحف وقعد يلعب في المصحف ويشخبط فيه ويخبط فيه وينزله ويطلعه، لا طبعا. لا عادي، كل ده مفيش مشكلة. لا، مسألة مش بيعظم، هو مش بيصلي، انما واقف يصلي وعمالين يضحكوا ماشي. هو اللي بيركب ده مين برضه؟ ما هو بيركب ده مين؟ ايوه ما انا فاهم، مش عيل بقى يعني. مثلا ما يجيش ابنك اللي هو 8 سنين، فاهمني؟ لا ما اقصدش، لا اقصد ال 8 سنين ده مثلا دخل الجامع خلاص، انت بتصلي هو عمال يعمل ايه؟ يستهبل، بيلعب، بيكسر، عمالين يضحكوا ويعملوا مع بعض. لا طبعا، ده اللي بتكلم عنه. انا في الغالب اللي هو بكمبي ده اصلا مش يعني حتى مش فاعل الصلاة. يعني انت بتتكلم فيه ده 3 سنين واربع سنين سنتين يا جماعة، هو اصلا مش فاعل الصلاة، هو مش فاهم ايه اللي ده، مش هو يعني ما عندوش اي حاجة تخليه ياخد باله ده صلاة. وده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عادي تقبله مع الحسن والحسين، وهو كان استاذ هما كمان النبي اللي شالها، هي نفسها صغيرة لدرجة ان هي ما تعرفش تروح. البنات دايما بيبقوا بيخافوا، يعني مش زي الصبيان، الولد اصلا تحس ان هو بيتسلق شجرة مش فارقة معاه، وتلاقيه طلع في قراصك ومسك في لحيتك ونازل، يعني فاهم؟ غير البنت، البنت بتبقى ايه، بتحطها كده هادية مش عارف ايه زمان. ايوه، مبدأ توفير كرتون بديل، كرتون اسلامي مثل سارة وسعود مكتوب الاصدقاء. اغلب الكراتين دي كراتين للأسف، يعني الواحد ما برضو ما انا فاكر مرة شفت حاجة كانت كويسة، كان عاملينها الرحمة اللي هي بتاع اسمه عبد الرحمن، ده يوميات عبد الرحمن، احلام عبد الرحمن. انت لو جيت تقارن مثلا ارطغرل ده، تقارنه مثلا بالكرتون اللي عامله اللي هو مثلا عامله ولد ديزني، لا انت ممكن تقول له اتفرج على ارطغرل، ما تتفرجش على ديزني، ده لو هيتفرج فاهم يعني ليه، لان انت في النهاية دول مثلا الاتراك بيصدروا النسخة العثمانية برضو يعني نسخة الاسلام العثماني برضو فيها طبعا بقى حاجات زي الشيخ بتاع الصوفي وابن عربي وتقديس ابن عربي والحوارات دي فاهمني، لكن في النهاية هتبص عليها يكفي بس ان الولد خارج فكرة الجهاد في سبيل الله والمسلمين وفيها معاني عمره ما هيشوفها في وولت ديزني ولا هيشوفها فاهم. فانت كده كده واحد داخل يشوف فيلم وكده كده عنده عيل مدمن اصلا ايه مدمن حاجات من دي، طب ما يتفرج على الحاجات دي اصلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عشان سخورت ولي. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.